وبيان المراد من ألفاظه ومناسبته أيضا لافتتاح الصلاة. كذلك أيضا مر معنا حديث علي رضي الله عنه وهو حديث طويل أيضا وهو في صحيح مسلم وغيره وهو طويل، قال فيه: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت وأستغفرك وأتوب إليك. هذا أيضا دعاء كذلك صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو أتى به المصلي بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ والبسملة وقراءة الفاتحة فإنه ذكر مشروع واستفتاح للصلاة مشروع كذلك. وأيضا هذا الحديث سبق أو هذا الذكر سبق شرحه والكلام فيه وتوضيح المراد منه ومناسبة كذلك لاستفتاح الصلاة. الحديث الذي بين يدينا هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الحديث من حيث ثبوته وسنده هو أقل في الصحة من الحديثين السابقين، يعني رفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأثبتها حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يليه حديث علي رضي الله عنه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، ثم حديث عائشة هذا رضي الله عنها. غير أن المصنف رحمه الله المجد بن تيمية رجح حديث عائشة واستند في ترجيحه كما قال: قال واختيار هؤلاء، يعني الصحابة، لأنه منقول أو ثابت أن عمر كان يقوله، وكذلك أيضا أبو بكر كان يقوله وعثمان كان يقوله، ولهذا قال المصنف واختيار هؤلاء يعني الصحابة الذين ذكرهم بهذه الاستفتاح، وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الناس ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه، يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا. وإن استفتح بما رواه علي وأبو هريرة فحسن لصحة الرواية. هذا هو كلام المصنف رحمه الله، يعني أنه يميل ويرجح إلى دعاء إلى الدعاء بهذا الدعاء أو الاستفتاح بهذا الذكر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولهذا عدد من ذكر طرقه فقال: رواه أبو داود والدار قطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد سيأتي هذا في الباب الذي يلي هذا. وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات. وقال أيضا ورواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي بكر الصديق أنه كان يستفتح بذلك. وكذلك أيضا رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود وقال الأسود كان عمر إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يسمعنا ويعلمه، يسمعنا ذلك ويعلمنا. فأورد المصنف رحمه الله هذه الطرق وهذه النقول عن الصحابة رضوان الله عليهم ليؤيد ما مال إليه من أن هذا الدعاء أرجح، وهذا الدعاء هو الذي صرح به الحنابلة في كتبهم أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والصحيح إن شاء الله أن كلها حسن، وأنه بأي واحد منها أتى به فهو حسن، وكلها أذكار مشروعة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأثبتها كما قلنا حديث أبي هريرة ثم حديث علي ثم حديث عائشة هذا، وإن أتى بأي واحد منها كما قلنا فهو حسن إن شاء الله، غير أن حديث علي قلنا إنه حديث طويل، وأن بعض العلم قال إذا كان الإمام يصلي بأناس يشق عليهم التطويل فلا ينبغي أن يأتي به لأنه مطلوب منه أن يخفف، فإذا أتى به وطال سكوته ما بين التكبيرة الفاتحة من أجل ذكر هذا الدعاء أو تلاوة هذا الدعاء هذا يأخذ وقتا طويلا، فمن هنا من باب التخفيف ينبغي أن يلجأ إلى أحد الذكرين السابقين اللذين في حديث أبي هريرة أو في حديث عائشة. أما الجمع بينها فسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. لو أنه جمع بين هذه الأدعية أو جمع بين اثنين منها فهل هذا سائغ أو لا، سنشير إليه بعد قليل إن شاء الله. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك. كما قلنا إن المصلي حينما يشرع في صلاته ويكبر تكبيرة الإحرام رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى محاذاة أذنيه وثم يضعهما على صدره يقبض اليسرى باليمنى ويجعل اليد على الرسغ ممتدة إلى الساعد وجزء منها على اليد اليسرى، يعني هكذا هكذا، هذه الصيغة التي وردت وسبق أن فصلناها. إذا قال ذلك وذكرنا أيضا مناسبة اختيار لفظ التكبير على الصفات الأخرى لله سبحانه وتعالى كالله أعظم أو الله أجل، وإنما يقول الله أكبر ولا يقوم غيرها مقامها ويقتصر عليها، ولا يصح أن يقول الله أعظم خلافا لما عليه أبي حنيفة، لما عليه أبو حنيفة رحمه الله، إنما لو قال الله أجل أو الله أعظم أو الله أعز أو أحكم هذا لا يكفي، لابد أن يأتي بها بلفظها الله أكبر. وذكرنا مناسبة ذلك والسر فيه على نحو ما ذكر أهل العلم. فإذا فعل هذا يستفتح، يعني قبل أن يستعيذ، يعني محل دعاء الاستفتاح هو بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة. وذهب بعضهم إلى أن دعاء الاستفتاح قبل التكبير، ولكن هذا قول مرجوح، وإلا نقل عن بعض العلم أنه يرى أن دعاء دعاء الاستفتاح يكون قبل تكبيرة الإحرام، ولكن المنقول كما تلاحظون هو أنه بعد تكبيرة الإحرام يدعو دعاء الاستفتاح. وذكرنا مناسبة ما تقدم في قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وكذلك أيضا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، يعني ما ذكرنا مناسبة هذا لافتتاح الصلاة. أما هنا حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تلاحظون أن هذا الدعاء فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى ومعرفة لمقامه سبحانه، فأنت تقف بين يدي الله في هذا المقام العظيم مظهرا الذلة والحاجة، مظهرا الذلة والحاجة والافتقار، ومعترفا بعظمة الله سبحانه وتعالى ومجده، وأنه محيط بكل شيء وأن بيده كل شيء، فاستفتحت بتنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. ولا شك أن هذا من أعظم الآداب، فأنك متوجه إلى الصلاة، والصلاة مشتملة على دعاء، مشتملة على قراءة، ومعلوم أن من أعظم ما يتأدب به العبد أمام ربه أن يعترف له بالعظمة والجلال. وذكرنا أن من آداب الدعاء إذا أراد الإنسان أن يدعو أن يستفتح بحمد الله سبحانه وتعالى ومجده وتعظيمه وذكر نعمه، فإن هذا أدعى للقبول وأدعى أيضا لرقة القلب، لأنك إذا استحضرت عظمة الله سبحانه وتعالى حصل لك الخوف والوجل، كما أنه يحصل لك أيضا الأمل وكبير الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمع لك الخوف مع الرجاء كنت في أمل كبير أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك وأن يقبلك. فمن هنا ناسب أن يستفتح المسلم بمثل هذا الدعاء الذي هو تعظيم وتمجيد وتنزيه لله سبحانه وتعالى، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك. سبحان هنا مصدر مثل غفران، سبحان مصدر مثل غفران، والمراد به التنزيه، فسبح لله يعني نزه، والتسبيح التنزيه. وأصله في اللغة أنه المر السريع في عبادة الله كما قال ابن سيد الناس، ولكن على كل حال هو مراد به تنزيه الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول في افتتاح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك يعني وبحمد الله وبحمدك أو وفقتني لأن أقوم بهذا التنزيه وبهذا التعظيم لك سبحانك. سبحانك اللهم وبحمدك يعني أنزهك، وبحمدك أن وفقتني لأن أنزهك. وتبارك اسمك، أصل البركة هي الخير، ومعنى تبارك اسمك يعني البركة لا تنال إلا بذكرك، وأيضا بمعنى تعاظم اسمك. فالبركة في المخلوقين يعني أن الله سبحانه وتعالى ينزل البركة فلا تكون إلا باسمه سبحانه وبذكره، أو أن البركة بمعنى الزيادة والعظمة أي تعاظم وتعالى اسمك. وتعالى جدك، الجد هنا بمعنى العظمة، وتعالى يعني من العلو، يعني جلت عظمتك وتقدست أسماؤك، فهو لفظ بمعنى التعظيم والإقرار بالعظمة لله سبحانه وتعالى. فتعالى جدك يعني تعالت عظمتك علوا على كل عظيم سبحانه وتعالى، فهو يشبه ما قلناه في معنى الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، وكل شيء يخطر على بال المسلم سواء يتعلق بأمور دنياه أو يتعلق بشخصه أو يتعلق بشواغله، فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من ذلك، فلا يجوز الانصراف عنه إلى غيره. فهذا من معاني وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا توحيد، وإقرار لله سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة. وهذا نلحظ أنه موجود في جميع أدعية الاستفتاح كما مر معنا، مما يدلك على أهمية استيقان العبد بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة واعتقاده اعتقادا جازما يصاحب ذلك القول والعمل بأنه لا إله غيره، فلا معبود بحق سواه سبحانه. فكأنك بهذا الاستفتاح تدخل وأنت مقر لله سبحانه وتعالى ألا يكون في قلبك علائق لأي أحد مهما كانت منزلته ومهما كان مقامه، فإن لكل مقام، فالأولياء لهم مقامهم لكنه لا يرقى إلى مقام الربوبية أبدا، الأنبياء لهم مقامهم لكنه لا يرقى إلى أن يصرف لهم شيء من مما يتعلق ويليق بمقام الله سبحانه وتعالى. وفضلا عن أن يتعلق الإنسان بأحجار أو يتمسح بها أو بأشجار أو بغيرها، فهذا من معاني لا إله غيرك إذا استشعرها العبد وهو يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فليس في قلب المؤمن متعلق إلا لله سبحانه وتعالى وإلا بالله وحده. هنا يقول لا إله غيرك، هذا هو معنى هذا الدعاء أو هذا الذكر، فهو ذكر لا يشتمل على دعاء إنما يشتمل على تمجيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. قال رواه أبو داود والدارقطني ومثله من رواية أنس، وهي خمسة مثله من حديث أبي سعيد، وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر كان يجهر بالدعاء، كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا هو النقل الذي استند إليه المصنف رحمه الله في ترجيح ما مال إليه من الترجيح بهذا الذكر سبحانك اللهم وبحمدك. وفي مسلم أن عمر كان يجهر بهذا، وكان المصنف فهم أن جهر عمر به يريد به تعليم من خلفه وتعليم من يسمع، ولهذا قال المصنف إن جهره به وإرادته تعليم غيره يدل على أن هذا هو الذي حفظوه وأثروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على رجحانه. هذا وجه كلام المصنف، ولهذا قال أخرج مسلم في صحيحه، يعني موقوف على عمر، أن عمر يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عمر وإتيانه به في الصلاة، أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي بكر الصديق أنه كان يستفتح بذلك، أيضا هذه رواية ونقل عن أبي بكر أنه كان يقول هذا. كذلك أيضا عند الدارقطني أن عثمان كذلك أيضا كان يقول هذا. وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الثلاثة، كلهم يقولون بهذا، فدل على رجحانه هكذا قال المصنف رحمه الله. وأيضا هناك نقل عن عبد الله بن مسعود وهو من هو حسبك به في العلم والفضل والفقه، فقال الأسود يعني النخعي وهو من تلاميذ بن مسعود الملازمين له، قال كان عمر إذا افتتح الصلاة عن عبد الله بن مسعود، وقال الأسود يعني النخعي نقع عن عمر، كان عمر إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يسمعون ذلك ويعلمون. أيضا هذا نقل آخر عن عمر عند ابن المنذر. فالحاصل أن هذا الدعاء بجملة طرقه ونقله والنقل الصحيح فيه عن الصحابة، ومعلوم أن هذا لا مجال للرأي فيه، فما كان لا مجال للرأي فيه فهو توقيفي، فيؤخذ عن الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه لا مدخل للرأي فيه، لما لا مدخل للرأي فيه فيكون الصحابة قد أثروه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف واختيار هؤلاء يعني الصحابة الذين ذكرهم بهذا الاستفتاح، وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس، مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا. فهذا هو وجه ترجيح المصنف لهذا، وبخاصة استند إلى جهر عمر أمام الناس ولم ينكر عليه أيضا، فدل على أنه بمحضر من الصحابة، فكان إجماعا كأنه يريد أن يقول هذا، إن عمر جهر به بمحضر من الصحابة يريد تعليم الناس ولم ينكر عليه أحد ذلك، فدل على أنهم متفقون معه على هذا، فدل على إجماعهم، وهو الذي يسميه الأصوليون الإجماع السكوتي. أما فيما يتعلق ب وقلنا لكم من الصحيح أنه يأتي بأي واحد منها فإنه يكفي. أما الجمع بينها أو الجمع بين اثنين منها، فالذي عليه أكثر العلم أنه لا يجمع، وإنما يقتصر على دعاء واحد لكن ورد في أحد الضعاف أنه كان يجمع بين بعض هذه الأدعية، أنه كان يجمع، لكنها حديث ضعيف قد لا تقوم بها حجة. فالأولى الاقتصار على واحد منها، ولو جمع بينها فإنه معلوم أن الصلاة لا تبطل، ولا يعني يقال إنه أتى بشيء يعني منهي عنه في الصلاة، وإنما الأولى الاقتصار على واحد منها، ولو جمع فإنه قد يكون جمعه هذا على خلاف الأولى، لكنه لا تبطل به الصلاة، بل قد لا يكون أيضا مكروها. باب التعوذ بالقراءة. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. رواه أحمد والترمذي. وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره ثم يتعوذ. رواه الدارقطني. هذا موضوع التعوذ بالقراءة، يعني بعد دعاء الاستفتاح يتعوذ المصلي فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المصنف أتى بهذه الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الملاحظ من منهج المصنف رحمه الله أنه لا يكاد يستدل بالقرآن، فلعلكم تلاحظون أنه في جميع الأبواب السابقة وفيما يبدو أيضا في الأبواب اللاحقة يضع الترجمة ويأتي بالأحاديث مباشرة ولا يورد آيات، بينما في كثير من المصنفين في أحاديث الأحكام يأتون بالآيات المناسبة، وبخاصة إذا رأينا في صحيح البخاري وفي غيره، والجملة من كتب السنة المعروفة والمشهورة إذا جاءت مناسبة، وإن كان ليس في كل مناسبة ولكن في مناسبات كثيرة يستدلون بآيات من القرآن. أما المستغرب أن المصنف هنا رحمه الله لا يكاد يورد آيات قرآنية، وقد لا يكون هذا معيبا كثيرا، بخاصة إذا علمنا أن اسم الكتاب كما هو معلوم